أما رؤيته في المنام فقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه في المنام كما في حديث اختصام الملأ الأعلى. أما غير المنام أما غير الرسول فذكر عن الإمام أحمد أنه رأى ربه والله أعلم الله أعلم هل يصح هذا أو لا يصح. لكن نحن لسنا في حاجة في الهداية إلى رؤية الله عز وجل، حاجتنا أن نقرأ كلامه ونعمل بما فيه وكأننا يخاطب. ولهذا ذكر الله أنه أنزل الكتاب على محمد وأنزله إلينا أيضا حتى نعمل فيه. ولا تشغل نفسك بمثل هذه الأمور فإنك لم تصل إلى نتيجة مرضية، عليك بالكتاب والسنة والعمل بما فيه. والله عنك يا شيخ، لقد تم بناء بيت. نعم. لقد تم بناء بيت منزل وكان في المراحل النهائية من تشطيب النهائي تقريبا، حصل عارض على أن يباع البيت، تم عرضه ولكن للأسف لم يكن يعني مشتري لهذا البيت، عرضه ناس آخرون تكملة البناء واشترطوا البيع على أن يعني يتقاسمون الربح مناصفة زيادة على رأس المال. هل هذه ما في السؤال؟ يقول إنسان بنى بيته، بنى بيته ب 900,000 ريال وعجز عن تكملة البناء. قال الإنسان في حدث 900,000 دفع. أقول قال شخص يبني 900,000. نعم. طيب هذا المبلغ الموجود ولم يكتمل البناء، من هو المكمل المقاول؟ مقاول 900,000 المالك. لا، تم بناء 900,000 ولكن لم يكتمل البناء والمالك ما عنده فلوس، عرض المالك البيت في السوق ولم يباع. طيب أتوا ناس آخرون وعرضوا مبلغ إضافي لتكملة البناء، يعني سموه ولا بيكملون بناء؟ بيكملون بناء. طيب واشترطوا على تكملة البناء في بيعه يتناصفون الربح مع المالك. نعم. هل هذه ما يجوز؟ ما يجوز لأنه مجهول، لابد أن يتفقوا على تكميل البيت شيء معين، وإذا اتفقوا على شيء معين انتهى الأمر والربح كل المالك. يعني المالك يشرط عليهم 5% من الربح؟ يقول أنا لا أبدا، يقول المالك كم ما بقي مثلا 10,000 20,000 مقطوع ولا لكم تعلق. يعني يدفعون فرضا 100,000 اللي هي تكملة ويقول لهم لكم 10,000 زيادة، يتبع مع هذا الشخص أن يكمل البناء ب10,000 أو ب100,000 أو ب1,000,000. طيب خلاص بس كملوا عبدك يجب وانتهى. دعوها هذه مثلا، خلها العصر إن شاء الله، العصر في المسجد، خلنا نشوف الثاني شيء أهم من هذا. نعم. السلام عليكم شيخ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كسب الحجام الخبيث، وفي المقابل في الآخر أنه أعطى الحجام أجرا. نعم. فكيف الجمع بين الاثنين؟ ثبت عنه أنه سمى البصل والكراث ونحوها خبيث وحلال الحرام. أسألك هلا، هذا مثله خبيث يعني أنه كسب الغبي، فلا ينبغي للحجام أن يأخذ أجرة، وإن أخذ فبقدر العمل فقط بدون ربح، ولكنه ليس حلال ليس حراما. ولهذا احتج ابن عباس رضي الله عنه في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أجر الحمام على أنه حلال، فقال احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما أعطى. والخبث يكون له معاني كثيرة. لا قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. شو مراد الخبيث؟ عند السؤال لك شو مراد الخبيث؟ قال أنفقوا مما رزقناكم ومما أخذنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا أحد يتكلم، سؤال خاص. خبيث الرد، ليس كل خبيث حرام، قد يكون المراد خبيث الردي أو الذي يكرهه الناس مثلا. ها

وجمهور الأمة على أن هذا طلاق ولو قصد العلم. الآن تجرأ الناس، يعني أنا أكاد أقول إني أفتي بأن الطلاق الثلاث واقع، يعني رأيت الناس تتايع فيه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أوقعه إلا حين كثر في الناس. هذه المسائل ما يفتح باب هكذا. إذا كان لك مناقشة فبيني وبينك إن شاء الله تعالى العصر. لا سؤال واحد. إيش؟ إيش؟ اي نعم كل ما خرج عن حال، لكن هذا الكم هل فيه هل هو الى الكف او لا الى اطراف الاصابع، كل هذا جاء الا اذا فعل الانسان خيلا حتى يمكن ربما يحكم عشان خيلا. نعم بعد يا اشرف الثاني كلهم اشرف الثاني ايش؟ اليهود النصارى ايش؟ الموجودين تاجع هل يعتبرون انهم كتاب او انهم طلبوا الكتاب ولكن لقيهم؟ هم الان يدينون بدين النصارى واليهود يدينون بدين اليهود ويتعصبون له. نعم طيب هل كانوا يحرفون الكلمه عن مواضعها في عهد الرسول؟ هجب هجب كان. هل كانوا يقولون النصارى ان الله ثالث ثلاثه؟ هل كفرهم الله بهذا؟ طيب هل السوره اللي فيها لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه هي التي فيها وطعام لنا وتجربه لكم؟ هل كان هذا خاف على الله؟ نجيب الحمد لله عند الجواب له. ما حكم الشرع بنظركم في بعض الأسماء والتي قد تكون مأخوذة من بعض آيات القرآن الكريم مثل آلاء وأنفال وإسراء ومعاد؟ آلاء أشبه آلاء وأنفال أنفال أنفال أنفال وإسراء وإيش؟ إسراء إسراء ومعارج معارج معارج معارج وأبراق وأبراق وطاهر إيش؟ طاهر وياسين وياسين وكذلك الأسماء نور بار كذلك الأسماء التي مثل شيرين ها شيرين شيرين ونسرين وش أسامي يعني حكم الشرع جائزة إيه. على كل حال بالنسبة للرجال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وأصدقها حادث محمد. والأسماء والحمد لله كثيرة بدون إشكال. أما ما جاء في القرآن فما كان خاصا بالقرآن فلا يسمى به مثل بيان موعظة وما أشبه ذلك. وما لم يكن خاصا بالقرآن فإنه لا بأس بالتسبيح به إذا لم يكن فيه تسبيح. فأبرار مثلا لا يسمى به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيرت البرة وهي واحدة كيف على أبرار؟ لكن أثنان وأرصان وآلاء ما فيها شيء. نعم وأمثال ما فيها شيء. بعد على اليمين على اليمين وما أفشي إيه ما خلوه مش تدل عليه مش معناه عندك لكن القسم ما يحب تسمية الأشخاص بما في الشرك ما يحب. نعم يلا يا أخوة أشهدك الله خير. في الحديث إيش؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة فضل الرجل والرجل فضل المرأة فليغتربا جميعا. نعم. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فضل ميمونة. نعم. كيف الأول نهي أشياء يعني ينبغي لرجل مع زوجته أن لا ينفرد في الغسل وهي الغسل والأفضل أن يغتسل جميعا في إناء واحد وفي مكان واحد هذا معنى الحديث. وليس نهيا للتحريم بل ولا للحرام، لكنه نهي ارشاد، بدل ما انك انت تغسل في الاناء والزوجه في الاناء اجتمع. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل هو وعائشه من اناء واحد تختلف ايديهما فيه، حتى انها تقول دعني دعني. وهذا ايضا مما يؤدي الى قوة المحبة والرابطة بين الزوجين. أما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لفضل ميمونة فلأنها سبقته، ولم يصادف أنها أن وقت اغتسالها وقت اغتساله، فاغتسل بعد. فهمت الآن؟ وعلى هذا يتبين ضعف ما ذهب إليه الفقهاء من أن الرجل لا يغتسل بما خلت به المرأة لطهارة الوجه، فلنقول يغتسل ولا حرج. شيخ بارك الله فيك، بعض طلاب المبتعثين في الخارج عندهم إشاعة أو كذا أن هناك فتوى تجيز أو تجيز أخذ الفوائد الربوية من البنوك في الخارج واستثمارها في الجمعيات الخيرية، نعم، سواء في الخارج أو في الداخل. نعم. السبب هو أن بعض البنوك تستغل هذه الفوائد في توسيعها على الجمعيات سواء نصرانية أو يهودية أو في أعمال ضد الإسلام. فالإشكالية الآن فهناك بعضهم يصدق هذه الإشاعات على أنها فتاوى صدرت من علماء أو طلاب علم معروفين. رأيك يا إمام الشريف؟ نعم. لا استحسان مع النص ولا قبول لفتوى تخالف الأكتاب السنة. القرآن الكريم يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي السنة أعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة في حج الوداع الربا الجاهلية موضوع، يعني الربا اللي كان في الجاهلية موضوع، وأول ربا أطعم ربا ربا العباس بن عبد المطلب، فوضع الربا الذي كان في الجاهلية قبل أن يحرم في الإسلام وأهدره. فكيف يمكن أن نستحسن مع هذا النص أخذ هذا الشيء وصرفه في مصالح خيرية؟ هذا لا يجوز. وكيف يقال الإنسان ربه يوم القيامة وهو يقول كذا؟ الله يقول كذا وأنتم لا تأخذوا استحسانا. هذه أنا أرى أنها فتوى غلط ممنوعة. وأما قولهم أن هؤلاء يجعلونها في أشياء ضد المسلمين، فكل مالهم من أولها إلى آخرها يريدون بها ضد المسلمين. إذا لا تبايعوا ولا تشتروا. إذا اشتريت من سلعة وزعمت أنهم يتخذونها ضد المسلمين، فالربح الذي تعطيهم سيدعوه في المسلمين ولا فرق. ثم هذا الذي أنت أتبع، هل هو كسب مالك؟ أجب يا سائل، أجب يا سائل، لا أجب سؤال، هل هو كسب مالك؟ لأن مالك ربما يجعلونه ويتجرون به ويخسر، فليس نماء ملك، إنما هو ربا يضعونه هم بأنفسهم. وإذا كان كذلك فأنت لا ليس منك تفريط وليس منك معونة على المسلمين، يعني بكل سهولة تقول هذا لا ليس ربح مالي، أنا لا أدري مال هذا إنما تصرفوا به أكسبوا أم خسروا. فالمهم يا أخي والكلام الجميل، لا تستحسن شيئا نهى الله ورسوله عنه. وأنت إذا تركتها كسبت أشياء كثيرة،